تكن في الثقافة العربية مقالا مندمجا. إذا كانت الحكمة من الدين عدم تضييع الأنساب وعدم إفشاء العداوة والبغضاء وما إلى ذلك، إذا كان هناك حضورا لولي الأمر وأيضا من الطرفين ولم يكن هناك أي مشكلة، فما المانع من الدين؟ هذه مقالة قرأتها فمررت عليها أجابكم الله. الأصل فيما حرم الله أنه يجب الزمان وما أوجب الله يجب الزمان، ثم يكون الإعلام حكمة هذا لا معلوم غير إلى خير. ما حرم الله وجب تركه مطلقا غير ما هي الحكمة، ولا علم لا علم الأبياء ولا منتهية في ذلك، فإن يجب الجزم بما حرم الله عليه كما يلتزم بما أوجب الله عليه. والله حرم الزنا أن لا تقربوا الزنا موضوع شاهدة وساء سبيلا، ولم يقل إلا إذا كان ما تحمل أو إذا كان كذا أو كان كذا، بل حرمه قال إنه بعث لها وساء سبيلا. فالزنا حرمه الله ورتب عليه العذاب الأليم ورفع له الثياب وفيه في النار بما ترتب على الشرك كثير والجنود من المواد التي يظن صاحبها ان لا ترتب عليها ما هو معروف من عواقب الزنا لا قيمه لها، فالاعتبار بتحريم حرم الله سواء جاءت الاشواق تبع غير او تحت يجب الالتزام بما حرم الله وبد ما حرم الله والعذر من ذلك، ولو فرض ما ان تلك الجنه التي نص عليها العلم لا تاتي ولا تقع وقال ما حرم الله عليه نسأل الله العافية. فالواجب الالتزام بترك ما حرم الله وترى غير ما أوجب الله مطلقا، ولو ظن أنها لا تعلم ولو ظن أنها لا تعطت الحكم ولو ظن أنه ليس هناك أحد يكون بينه وبينه زحمة، كل هذه الظنون قد ارتكبها والحكم لا يتعلق بها. الحكم يتعلق بالإيمان والتحرير والوصايا، فيجب الأمر من الزنا وليس عليه مطلقا. هذا هو الواجب بإجماع المسلمين ومن نص القرآن ونفسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.